ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والكلام في توحيد الله عز وجل له مقام آخر. والجملة الثانية في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله عز وجل يرضى لنا هذا، وقد رضينا له، وقد رضينا أن يختار لنا سبحانه، والخيرة خيرته، وما اختاره خير مما نختاره، فهو أعرف بمصالحنا، وأعرف بما يصلحنا، وأعلم بما ينفعنا. هو الذي خلق، وهو المطلع على حقائق الأمور إذ هو خالقها، فقد رضي لنا أن نعتصم بحبله جميعا وأن لا نفترق. ولهذا قال الله عز وجل يخاطب الأنصار على وجه الخصوص، ثم المسلمين جميعا على وجه العموم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والله عز وجل يذكرهم بما كان بينهم من القتل والقتال قبل مجيء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم. كانت الأنصار تحارب الخزرج، وجرى بينهم من الوقائع ما سجله لهم التاريخ، وما حفظ لديهم بأشعارهم، وكان آخرها معركة بعاث التي حصدت صناديد الأوس والخزرج. فالله عز وجل يذكرهم بنعمته، وأن العاصم لهم من الفرقة هو الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. فحبل الله قيل هو عهد الله، وقيل هو القرآن الكريم، ولا منافاة بين القولين، فكلا القولين صحيح. واعلموا أيها الناس أن الله عز وجل لن يحيل إلى القرآن إلا وفي القرآن ما هو كاف لتأليف القلوب، وما هو كاف لجمع الكلمة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي كي لا تتفرقوا، أي إن اعتصمتم به لن تتفرقوا. ومن هنا نعلم أنه ليس هناك آية قرآنية فرقت بين المسلمين أو أوجدت بينهم العداوة والبغضاء، وإنما جاءت العداوة والبغضاء يوم أن اتبع الناس أهواءهم وسلكوا طريقا آخر. قال الله عز وجل: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال: ومن يشاكك الرسول من بعد ما، وقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فإنهم يدخلون في الشقاق ويدخلون في الفرقة والاختلاف والتنازع منذ أن يدخلوا في الأهواء، ومنذ أن يفارقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. القسمة ثنائية، ليس هناك شيء ثالث، إما اتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما اتباع للأهواء. فمن اتبع الهوى فقد فارق منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلم من الهوى. نعم أيها الناس، والله عز وجل قد ذكر في كتابه الكريم أن الافتراق ليس من شأن المسلمين، وإنما هو من شأن اليهود ومن شأن النصارى ومن شأن المشركين. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، أي لست منهم في قليل ولا كثير. هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لست منهم في الأخلاق، ولست منهم في العقيدة، ولست منهم في الأقوال، ولست منهم في الأفعال، ولست منهم في الملبس، ولست منهم في السياسة، ولست منهم في الاقتصاد، ولست منهم في الاجتماع، ولست منهم في الثقافة، ولست منهم في الإعلام، ولست منهم في التعليم، ولست منهم في نظام الحكم، لست منهم في شيء، لا في قليل ولا في كثير. لقد أنزل الله عز وجل كتبه على الأمم من قبلنا فوفق قليل منهم وضل أكثرهم، فأخذوا كتاب الله عز وجل وتعلموه، ولكن ليسقط بعضهم بعضا، وليكيد بعضهم لبعض، وليمكر بعضهم ببعض، فكان أخذهم للعلم بغيا بينهم، فلم ينتفعوا بكلام الله، فتفرقوا شيعا وتمزقوا أحزابا. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هكذا يوم أن يتبع الناس أهواءهم، ويوم أن يجاربوا كتاب الله، فرقة واحدة هي التي سلكت مسلك أنبيائهم، والبقية صاروا في شقاق وتاهوا في مهاوى الردى. قال الله عز وجل مبينا مسالكهم المشينة ومحذرا مما سلكوه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هؤلاء الذين اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اختلفوا فيه لأنهم أخذوه بغيا، يذهب أحدهم إلى كلام الله وكلام رسوله فيستخرج منه ما يستفيد منه في الإطاحة بخصمه، وخصمه يفعل كذلك، وليست الآية ولا الحديث خادمين لقول أحدهما، وإنما أراد أحدهما أن يبغي على الآخر، ولأنه يريد أن يهوج كلامه في المجتمع وأن يقبل الناس كلامه، فلا بد أن يكون مستندا إلى أمر شرعي من أجل أن يروج بضاعته الكافدة. وقال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله

ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. نعم، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هكذا معشر الإخوة، يبين الله في هذه الآية كما بين من قبل أنهم بعد أن من الله عز وجل عليهم بالكتاب والحكم والنبوة والطيبات لم يشكروا نعمة الله عليهم، وكان الواجب عليهم أن يسيروا وراء أنبيائهم وأن لا يختلفوا عليهم، ولكنهم عكسوا لأنهم أمة شريرة لا يعرفون إلا الافتراء والتنازع. قال الله عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أما يوم أن كانوا على غير علم وكانوا جهالا وكانوا هادئين صلحت أمورهم، بعدما صار عند هذا علم وصار عند هذا علم وصار عند ذاك علم ذهب يستخدم معلوماته في الإضاحة بالآخرين فأضر بنفسه وبغيره والعياذ بالله. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما أن بني إسرائيل جاءتهم الفرقة والشحناء والبغضاء بسبب اتباعهم أهواءهم واستعمال الآيات التي أنزلت عليهم في كيد بعضهم لبعض، كذلك في ارتكاب اتباعهم أهواءهم واستعمال الآيات التي أنزلت عليهم في كيد بعضهم لبعض، كذلك في ارتكابهم المعاصي، جعل الله ذلك سببا للعداوة فيما بينهم. قال الله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهكذا نحن إذا أمعنا في ارتكاب المعاصي فإنها ستحصل العقوبة علينا بالفرقة والشحناء فيما بيننا مهما حاولنا ومهما بذلنا من جهد، كما يدعي بعض الناس أننا ينبغي أن نسعى إلى تناسي الخلافات وإلى تناسي العداوة وإلى أن ننسى أن هؤلاء مبتدعة وهؤلاء أهل سنة وأن نتحد في مقابلة الكافرين. أقول: اعلم أن الافتراق عقوبة لمن خالف أمر الله، فمهما حاولت في التآلف مع غيرك وأنت على طريقة خاطئة فإن عقوبة الله تنزل بالعداوة. وأضرب لك مثالا في معصية يغفل عنها كثير من الناس كيف يجعلها الله سببا للفرقة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا عجيب، يعني أننا نترك المساواة في الصف ينشأ منها الافتراق. أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ليس المراد أنها ستأتي مخلوقات واحد أذنه مكان عينه وواحد أنفه فوق رأسه، كلا ما يحصل هذا، وإنما المراد اختلاف الوجهات، أنت في جهة وهذا في جهة، ومن أسبابها عدم مساواة الصف. نعم، فلهذا أنت ستبذل الجهد في التقارب، وما تدري إلا وقد أوجد الله خلافات، إما على أراضي أو على أطفال يتضاربون أو نساء يتضاربن أو نحو ذلك من القضايا، أو دنيا يتصارعون فيها، قضايا يوجدها الله عقوبة على معصيته ينتج منها الاستراق ولا بد. فلا عاصم اليوم من أمر الله إلا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأذكر لكم مثالين يبينان لكم أن أمة محمد هي أمة الوفاق، ولا يختلفون إلا حين يمدون أيديهم إلى غير المسلمين لاستيراد أفكارهم. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي أما عصره فلن يكون فيه أي اختلاف ولا أي افتراق. فبدأ الافتراق بعد موته يوم أن أظهر الإسلام عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو من يهود صنعاء، أظهر الإسلام وبث سموم الرفض والتشيع في وسط المسلمين، فدارت المعارك وحصد من أجلها خلق لا يعلمهم إلا الله، ونشبت أو ظهرت فرقة مضادة وهم النواصب والخوارج مضادين لهذه الفكرة، فمبتدعة أرادوا أن يعالجوا الأمر فأحدثوا بدعة أخرى، مضادين لبدعة فنشبت بدعتان. هذه البدعة الثانية يوم أن كان سبب إنشائها المضادة للبدعة الأخرى نتج منها قتل علي بن أبي طالب ومحاولة قتل عائشة ومعارك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بدع حصدت في الأمة آلاف الناس. نعم أيها الناس، ثم استمرت الأمور وجاء عبد الله بن المقصع قاتله الله فأوجد في الناس أمرا جديدا، عرب كتب اليونان ونقلها إلى العربية، وأتى بكتب الفلسفة والثقافة الإغريقية وغيرها من كتب الأعاجم ككتابه كليلة وجمنة وغيرها من الكتب، فظهرت الفلسفة في وسط المسلمين، فظهرت المعتزلة والجهمية والأشاعرة والمجسمة وغيرهم من الفرق، وحدث من البلاء ما لا يعلمه إلا الله، وتسلق أحدهم وهو أحمد بن أبي دؤاد حتى صار موثوقا لدى أمير المؤمنين، وسجن الناس تلبية لطلبه، وقتل من قتل، وضرب من ضرب، من أجل أن يقولوا إن القرآن مخلوق وأن ينفوا صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا كله بسبب الكتب التي عربها هذا المجرم الأثيم الذي قال فيه الإمام المهدي أمير المؤمنين المهدي: ما من زندقة إلا من تحت كم ابن المقصع. وقتله الله شر قتله، فكان يسخر من أحد الأمراء فسلطه الله عليه، فجاء الأمر إلى هذا الأمير بقتله، فأخذه وأدخله إلى داره، وشهد الناس أنه دخل داره، ولكنهم قالوا لم نره خرج من الدار ولم يوقف له على عين ولا أثر، وذلك أنه جاء بتنور فأسجر فيه النار، فقال: أنت الذي تقول في ابن المغتلمة؟ فقال: نشدتك الله في نفسي أيها الأمير. قال: والله لن تنجو مني اليوم. فقطع يده وهو ينظر ورماها في التنور، وقطع الأخرى ورماها في التنور، وقطع رجله ورماها في التنور، وقطع الأخرى ورماها في التنور، وقطع أطرافه ورماها في التنور، ثم حمله ورماه في التنور حتى مات. هذا عقاب من الله عز وجل عليه. ولكننا نعلم أن الأمة استرقت يوم أن امتدت أيديها إلى أفكار غير المسلمين. هذا هو المثال الأول. وفي هذا العصر جاءت قضية أخرى، وذلك أن المسلمين مدوا أيديهم لاستيراد النظام الديمقراطي والنظام العلماني من غير المسلمين، فتفرق المسلمون أحزابا وفرقا، يطعن بعضهم في بعض ويكيد بعضهم لبعض ويمكر بعضهم ببعض، يقتل الرجل ابن عمه ويعادي ابن عمه وأخاه وغير ذلك، هذا في حزب وذاك في حزب، وأصبحت تشعر أن المجتمع مفرقا، وما تقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس لها من دون الله كاشفة. ثم يأتي من ابتلاهم الله عز وجل بعقول تأثرت بأفكار الإفرنج، فيأتون بأدلة من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أجل أن يثبتوا الديمقراطية وأن يثبتوا النظام العلماني، وبدلا من أن يقولوا هي زلة ومصيبة وقعنا فيها، إذا بهم ينسبون الديمقراطية إلى نبي الله موسى وإلى نبي الله يوسف وإلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويستدلون على حشر النساء في هذه القضايا حسب الطريقة الديمقراطية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين أشارت عليه أم سلمة بحلق رأسه في الحديبية، وهذه الأدلة التي حرفوها وحملوها ما لا تحتمل لها مقام طويل يحتاج إلى بيان في غير هذا المقام. وإنما المراد أن الفرقة حصلت في المسلمين يوم أن امتدت أيديهم إلى أن يأتوا بنظم الديمقراطية والعلمانية من اليهود والنصارى. نعم أيها الناس، هؤلاء الذين يقولون إن أدلة الديمقراطية في القرآن يزكون اليهود والنصارى على أعلى المستويات، يشهدون لهم أنهم على حق. انتبه، من مستعد أن يقول إن علماء المسلمين هم الذين وردوا الديمقراطية؟ لا أحد، بل توردت الديمقراطية وهي التي ترسل اللجان للإشراف على الانتخابات في كل بلد. أرأيتم أمرا من أمور ديننا تشرف عليه أمريكا، أليس في هذا تزكية لأمريكا؟ إن بعض الناس عليه علامة استفهام بطوله. نعم أيها الناس، لا بد أن نعلم الحق أنه حق، وأن نعلم الباطل أنه باطل، وإنما نحن ناصحون للمسلمين، ومن تتبع الأخبار علم ما في الديمقراطية من أخطار، وكم يحصل فيها من مضاربات ومن قتال، بل بعض الأماكن ولو شئت لسميت تضارب فيها النساء والرجال يفرعون بين النساء، فما ظنك بمنكر كهذا؟ وما ظنك بمصيبة كهذا؟ نعم، هذا كله يوم أن امتدت الأيدي إلى غير المسلمين واستوردوا منهم الأفكار المنحرفة. والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم يأتي من يضع شعار حزبه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إنما هو حبل الديمقراطية، ليس حبل الله عز وجل، فحبل الله عز وجل القرآن. فلهذا أنصح نفسي وإخواني جميعا أن نرجع إلى الكتاب والسنة، وأن ندعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس عندنا حزب وليس عندنا مرشح حتى ندعو الناس إلى انتخابنا ولا إلى ترشيحنا، ولكنها غيرة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد رضينا بحكومتنا على وضعها، نسأل الله أن يهديهم، فعندهم من المخالفات ما عندهم، ونسأل الله أن يفتح قلوبهم لقبول النصر. فالرئيس حاكم المسلمين، وقد رضينا به وهو الذي يختار نوابه على البلاد. هذه طريقة الأنبياء وأتباعهم. واختار موسى قومه 70 رجلا لم يكلف الشعب باختيارهم، بل هو الذي اختارهم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. وكان النبي يضع فلانا على الصدقة ويضع فلانا على كذا إلى آخره، وأمراء المؤمنين بعده يعزلون فلانا ويولون فلانا، وهكذا أوامر من حاكم المسلمين. هذه الطريقة التي ينضبط بها الأمر. وإن الديمقراطية تعتبر خروجا على والي المسلمين، ولا أقرب لها في دين الإسلام قطعا إلا ما عليه المعتزلة الذين يقولون بالخروج على الحاكم الظالم. وليس معنى ذلك أننا نرضى بالمخالفات الشرعية، فأهل السنة وحدهم هم الذين يصيحون في شأن الربا والاختلاط وفساد الإعلام وغير ذلك. أهل السنة هم الذين يتكلمون على هذه المعاصي ويبينون المنكر فيها، وهي آتية من قبل حاكم المسلمين. ولكننا نصح وكفى، آمرون بالمعروف وكفى، لا نقول لحاكم المسلمين وسع لنا بجوارك ولا ابتعد نجلس بدلك، أنت حاكم المسلمين، ولكن اتق الله في قومك، اتق الله في رعيتك، واعلم أنك مسؤول أمام الله عنهم. هذا دور أهل السنة، وهذه طريقة أهل السنة، لا بالتفجيرات ولا بالمظاهرات ولا بالانتخابات ولا بالترشيحات، إنما بالدعوة إلى الله. ندعو الراعي والرعية وندعو الحاكم والمحكوم، فإن استجابوا فلنا ولهم، وإن لم يستجيبوا فلنا وعليهم، والله يتولى عباده. أسأل الله عز وجل أن يهدي الراعي والرعية. اللهم اهدنا لأقوم السبل، لا تهدي لأقومها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.